رجل أضاف علي رجل آخر وحلف بالطلاق أن لا يأكل الذبيحة وذهب وجاء بذبيحة أخرى وأكل منها، ماذا يلزم عليه؟ رجل أضاف علي رجل آخر أو أضاف على رجل آخر ماذا؟ أضاف وحلف بالطلاق أن لا يأكل الذبيحة وذهب وجاء بذبيحة أخرى وأكل منها. إذا كان القصد ذلك ما يكلفه أبو الصغير غير نازل طلق ما يأكل ذبيحة بأخلان نزل عليه يجب ما يتكلف ولا يشتري ذبيحة ولا يأكل ذبيحة يأخذ الطعام الحاضر ثم أبى عليه المضيف وجاء بذبيحة وذبحها وأكل منها أو ما أكل منها فإنه عليه الحكم في طلاق. إن كان أراد فراق زوجته أكل الذبيحة فمضى عليه طاقة كما قال، وإن كان ما أراد منعه من الذبيحة ولم يريد طلاق امرأته لأن أراد إذا سمع الطلاق يمنعه بذلك فعليه فراق زوجته، فعليه الطلاق ما يأكل الذبيحة ما تذبح له، عليه الطلاق ما تذبح له، وعلى الطلاق ما يأكل وأكل، هذا عليه فراق يمين حكم اليمين. إذا كان المقصود من هذا الكلام منعه من الزور به من التكلف، ما ليس قصد فراق زوجته وإنما قصد منعه من التكلف إذا سمع الطلاق يمنعه، لا يأكل ذبيحة ولا يتكلف. ثم صاحب الضيافه المنزول عليه تكلف ولا يطالب يمينه ولا طلاقه، ثم اكل من ذبيحته وكان طلق لا ياكل او طلق لا يذبح ولا حلف فان الطلاق هذا يكون عن كفاره يمينه، اذا كان ما قصد اطاعه على الزوجه ما قصد فراقه وانما قصد منع الرجل من التكلف، هذا حب ركود يمينه. لا بس اذا كان قصد المنع من العرض من التكلف عن كفاره يمينه ولا حلف. طيب اذا كان